الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن شاء الله هندرس الآن بحر اسمه بحر السريع، وهو البحر رقم 9 في بحور الشعر، اسمه بحر السريع. بحر السريع، بحر السريع وزنه مستفعل مفعولات، والشطر الثاني برضو مستفعل مفعولات. هذا البحر كما قلت اسمه بحر السريع. لماذا سمي بالسريع؟ لسرعة النطق به. سرعة النطق به هذه السرعة متأتية من كثرة الأسباب، مستفعل وكان من سبب وسبب ووتد، فالسبب الخفيف أسرع في النطق من الوتد، فسمي بذلك بحر السريع لسرعة النطق به. مفتاح لهذا البحر يقول: بحر سريع ما له ساحل، مستفعل مستفعل فاعل. بحر سريع ما له ساحل، مستفعل مستفعل فاعل. فاعل واحد يقول أنت وزن بدون مستفعل مستفعل مفعولات، من أين أتت مفعول فاعل هذه؟ أصل هذا البحر يا أولادي عروضه دائما مكشوفة مطوية مفعولات، مفعولات مكونة من سببين خفيفين بعدهما وتد مفروغ. التفعيلة الوحيدة في تفعيلات الشعر كلها اللي تنتهي بوتد مفروغ هي مفعولات، فدائما يدخلها الكشف والطي. العروض الأولى مكشوفة مطوية، ما هو الكشف وما هو الطي؟ أعتقد أن احنا لما نتعرض للكشف قبل ذلك، حذف السابع المتحرك يسمى كشف، وحذف الرابع الساكن يسمى طي. انظروا ماذا حدث، اهي هتصير مفعولة، مفعولة. لا توجد عندنا في التفعيلات العشرة تفعيلة اسمها مفعولة، فنحولها الى تفعيلة مستعملة فتصير فاعل، يعني مفعولات. اذا حذفنا التاء وحذفنا الواو تصير مفعولة، هذه مفعولة مكونة من سبب ووتد. التفعيلة التي تتكون من سبب ووتد هي فاعل، فبدل أن نقول مفعولة نقول فاعل. لكن يخشى على الطالب المبتدئ إذا قلنا مستفعل مستفعل فاعل ربما يظن أن فاعل لم يحدث فيها شيء، تفعيلة سليمة. أنا أفضل في بداية عهده بعلم العروض أن يقول مستفعل مستفعل مفعولة، مفعولا الكلمة نفسها مستغربة يعرف ان في حاجة حصل. لكن لو قال مستفعل مستفعل فاعل ربما لا يفطن الى التغيير الذي حدث فيها. ما الذي حدث فيها؟ حذف السابع المتحرك، وده يسمى كشف، والكشف علة. لكن حذف السابع الساكن زحاف ويسمى كف. لو قلت لأحدكم ما الفرق بين الكف والكشف يقول الكف حذف السابع الساكن والكشف حذف السابع المتحرك، ويكون في تفعيلة واحدة بس مفعولات، احذف تو ديا تصير مفعولة ويدخلها الطي وهو حذف الرابع الساكن، بس الطي ده زحاف. في هذا الموطن أصبح زحاف جاري مجرى العلة. على كل في واحد بعض العلماء يقول أسرع بقتل إنني قابل، مستفعل مستفعل فاعل. بحر سريع ما له ساحل مستفعل مستفعل فاعل فاعل ما فيش فاعل لا ده هي أصلها مفعولات لكن لما دخلها الكشف حذف السابع المتحرك مع الطي حذف الرابع الساكن صارت مفعولة ونقلت إلى فاعل. الآن عايزين نعرف اللي حدث العروض الأولى بحر السريع مكشوفة مطوية ولها ثلاث أضرب يعني العروض دخلها الكشف مع الطي وإحنا عرفنا الطي ده حذف الرابع الساكن والكشف اللي هو حذف السابع المتحرك. أما الضرب فينقسم إلى موقوف مطوي أو مكشوف مطوي أو أصلم. وتعالوا نشوف الأبيات قد يدرك المطئ من حظه والحظ قد يسبق جهد الحريص جهد الحريص قد يبطئ المستفعل قد يبطئ المستفعل مبطئ من مستعل دخلها الطي اللي هو حذف الرابع الساكن ده حظه فاعل أصلها مفعولات حذف الرابع الساكن وهو الواو مع التاء السابع المتحرك فصارت مفعولة ونقلت إلى فاعل. فنقول هذه العروض مطوية مكشوفة معنى مطوية هذه التفعيلة هي أخوانا هي عشان ما اكتبهاش أكثر مرة هذه مفعولات الواو رقم أربعة حذف الرابع الساكن يسمى طي والتاء متحركة وهي السابع المتحرك هذا يسمى كشف وهذا طي يبقى العروض مطوية مكشوفة صارت مفعولة المفروض أنت كمبتدئ قول مفعولة لكن خلاص الماهر بعلم العروض يقول فاعل ويعرف ماذا حدث فيه والحظ قد مستفعل يسبق جه مستعل أصلها مستفعل الفاء اللي وقعت رابعة ساكنة حذفت ولما سألنا أستاذنا قال ده طيب يعني حذ حاف لا يلزم ده الحريص مفعولان ايه ده دخلها ايه ده دخلها الطي او دخلها الوقف مع الطي الوقف اي نعم الوقف ده من ضمن العلل علل النقص التي لم نشرحها يعني انا لم اشرح في علل النقص لا الكشف ولا الوقف ولا الصلب الوقف والكشف والصلب هذه العلل الثلاثة خاصة بمفعولات صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام هشوف مفعولات لات دا وتد مفروق ولا مجموع إذا حذفنا الوتد المفروق كله يسمى صلب يعني يحذف لات وتصير مفعوبة دا يسمى صلب إذا حذفت التاء اللي هو السابع المتحرك يسمى كشف إذا سكنت الحرف المتحرك يسمى وقف فالثلاثة اللي هي علل النقص خاصة بمفعولات بس ولا تكون إلا في بحر السريع فقط يعني إذا العلل الثلاثة دي آخر علل تقريبا موجودة في علل النقص وإحنا ما شرحناش قلنا يعني نرجعها إلى أن يأتي مكانها مفعولات إذا حذفنا السابع المتحرك يسمى إيه كشف طب وإذا سكناه يسمى وقف وإذا حذفنا الوتر المفروق جميعه يسمى إيه صل هنا يا أولادي دخلها الوقف مع الطي دخل الوقف مع الطي الوقف يعني سكننا التاء والطي حذفنا الرابع الثالث فعروضه مطوية مكشوفة وضربه مطوي موقوف الوقف يعني هنسكن التاء يعني أكتب اللي بيت مرة ثانية ولا خلاص عرفتوه أكتب اللي بيت مرة ثانية أوضحه ولا خلاص عرفتوه يا ولاد ردوا خلاص طيب اكتبوا ثاني عشان شكلكم كده مش عارفينه ادي قد ادي يدركوا يد ريكو يدرك المبطئ المب كده برضو المبطئ من حظه والحظ مش كده والحظ قد يسبق جهد الحريص جهد الحريص جهد من الجهد التعب يعني خلاص مش مشكلة خلاص يا أولاده هذه قد يدرك دي يا أولاده مستفعل أظن دي سهلة دي سهلة فيها صعوبة دي يا أولاد رد مبطئ من دي مستعل يا أولادي الرابع الساكن ده محذوف ده يسمى طي وهو زحاف لا يلزم هذه حظه مفعولة هذه مفعولة لا توجد عندنا تفعيل اسمها مفعولة فننقلها إلى تفعيلة مستعملة اللي هي فاعل بس يخشى على الطالب في بداية أمنه بعلم عروض أن يظن الفاعل هنا تفعيلة أصلية لا ده هي دخلها أصلا الكشف ودخلها الطي تعال نشوف كده اللي حصل هذه مفعولات السابع المتحرك حذف وسمى كشف الرابع الساكن حذف وسمى طي فاصبحت مفعولة ونقلت إلى فاعل عشان كده نقول إيه بحر سريع ما له ساحل مستفعل مستفعل فاعل سارع لقتلي إنني قابل مستفعل مستفعل فاعل فاعل دي ليست سليمة ده هي منقولة من تفعيلة حدث فيها طي وكشف وطبعا الـ هذا الضرب العروض والحظ قد مستفعل يسبق جه مستعل دل حريص مفعولات مفعولات أصلا مفعول حذفت الواو وهو طي وسكنت التاء فصارت وقف وقف وطي يبقى العروض الضرب موقوف مطوي والعروض مطوية مكشوفة البيت اللي بعده هاج الهوى رسم بذات الغضا هاج الهوى رسم بذات الغضا مخلولق دارس لا مستعجم مستعجم محولي ولا هاج الهوى مستفعل رسم بذا مستفعل في الغضا مفعولة هي أصلا صارت فاعل دي نفس بقول دخلها القط دخلها الكشف مع الطي مخ لو ليقول مستفعل مستعجم مستفعل محولي اللي مفعولة اللي فاعل دي العروض والضرب دخلهما الكشف مع الطي وقلت ان الطي حذف الرابع الساكن مفعول ووسكنا حذف ورقم رقم أربعة هي لات التاء متحركة فحذفت ووقعت رقم سبعة وسمى كشف العروض والضرب دخلهما الكشف مع الطي طيب عايزين الصلب ده الصلب يعني يحذف الوتر المفروق جميعه هنقول ايه بقى فيه قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا لقد أبلغت أسماعي قالت ولم تقصد لقيل الخنا اللي هو الفحش مهلا لقد أبلغت أسماعي قالت ولم مستفعل تقصد لقيل مستفعل للخنا مفعولا أي دخلها قلت الطي مع الكشف مهلا لقد مستفعل أبلغت أس مستفعل ماعي مفعو بس ماعي مفعو أين لات حذفت وده يسمى صلم يا أولادي يسمى إيه يبقى إذا بحر السريع له عروض بق له عروض مكشوفة مطوية يعني إيه هو الكشف في اللغة معناها كشف الغطاء فكشفنا عنك ايه غطاءك. الكشف هنا في علم العروض حذف السابع المتحرك ولا يكون الا في تفعيله واحده بس اللي هي مفعولات، والوقت تسكين السابع المتحرك فتصير مفعولات، والصلم حذف الوتر المفروق برمته. كل هذا خاص بتفعيل مفعولاته وهي تدخل بحر فقط، بحر ايه السريع، بحر سريع ما له ساحل، مستفعل مستفعل فاعل. طيب ما هو القطع يعني فلان اصلا ما فيهوش شعر خالص، الصلم يعني ما احنا قلنا ايه انت حذفت كله ده، اشيل لما اشيل الشعر كله ده انت عامل كده، ما انت شلت الوات المفروض بامك، ها يقول لك فلان ده اصلا يعني صح ولا لا؟ هات يا ابن الله شوف اسمع الـ اسمع الـ وفي السريع وفي السريع الطي والكشف مع في الضرب والعروض منه وقع وجاء مطويا به الوقف اندرج ولو يجيء أصلما فلا حرج. صلوا على النبي يا أولاد عمس. وفي السريع اللي هو بحر ايه سريع. الطي والكشف معا يعني معا يبقى ايه لازم يبقى الاثنين مع بعضين مفعولات. احذف الواو وهي رقم 4 اسمه طي، واحذف التاء السابع المتحرك واسمه كشف. وفي السريع الطي والكشف معا في الضرب والعروض، ما انا قلت العروض بتبقى مكشوفه مطويه وفي عندنا برضو ايضا ضرب مكشوف مطوي صح ولا لا؟ طيب وجاء اللي هو الضرب يعني مطويا به الوقف اندرج اتحد يعني ولو يجيء اصلا من فلا حرج. مش انا قسمت يا اولادي انه بحر السريع، قلت بحر السريع له عروض، عروض دخلها ايه كشف مع طيب صح يا اولاد ولا لا؟ اما الضرب فانقسم الى كم قسم؟ في عندنا ضرب، ضرب دخلوا الكشف مع الطي صح ولا لا؟ وفي عندنا ايه كشف مع وقف، لا لا لا طي مع وقف، وفي اصلا الاصلا هتصير مفعو بس ولات كلها تحذف، الوقف مع الكشف مع الطي هتصير مفعو لا لا يعني نحذف الواو ونسكن التاء، الكشف مع الطي هنحذف الواو ونحذف التاء تصير مفعولة. وفي السريع يعني في بحر السريع الطي وهو حذف الرابع الساكن والكشف حذف السابع المتحرك معا يعني يأتيان مقترنان في العروض في الضرب والعروض منه وقع يعني الطي والكشف، الطي والكشف معا يقعان في ضرب وعروض السريع. ثم انتقل الى الضرب وجاء يعني الضرب مطويا به الوقف اندرج اهو الوقف مع الطي ولو يجيء اصلما فلا حرج واضح اهو. وفي السريع الطي والكشف مع في الضرب والعروض منه وقع وجاء مطويا به الوقف اندرج ولو يجيء اصلما فلا حرج. كده خلاص خلصنا من بحر.